الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد المباركة الهامة المفيدة، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي حكم الاستسقاء بالأنواء، وأنه مناف للتوحيد. والاستسقاء هو طلب السقيا، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستهداء طلب الهداية، والاستعانة طلب العون. فالاستسقاء له صور، كأن يدعو النجوم والكواكب كما يفعل عبادها فيدعونها من دون الله فيستغيثون بها اعتقادا منهم أنها تنفع وأنها تضر وأنها تجيبهم وأنها قادرة. الأمر الثاني، كأن يعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسه مع الله أو من دون الله، فاعلة بنفسه. إذن الصورة الأولى أن يدعوها، أن يستغيث بها، أن يناديها. الصورة الثانية أن يعتقد أنها مؤثرة فاعلة من دون الله أو مع الله. الصورة الثالثة أن يعتقد أنها أسبابا وهي ليست كذلك، لأن من اعتقد أن هذا الشيء سبب وليس كذلك فقد وقع في الشرك الأصغر. فكل هذا داخل ضمن النهي عن الاستسقاء بالأنواء والنجوم والكواكب. وذكر قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تصيرون الرزق المطر وما إلى ذلك أنكم تكذبون، نسبتموه إلى غير الله، أضفتم هذه النعمة لغير الله، فقد كذبتم في كون الله عز وجل، كذبتم بكون الله عز وجل هو الخالق الرازق المعطي، فنسبتم هذا إلى النجوم والكواكب. وذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن وإن كانت معاصي وكبائر. وتذكرون تبويب الإمام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، التفاخر والتباهي بالجاه والحسب، وكون الرجل يطعن في نسب أخيه، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ومقصوده بالنياحة لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، نياح والتسخط على مقادير الله. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من زرب. وكل هذا عذاب لها في النار، نعوذ بالله، سرابيل من نار وقطران ودروع من جرب، نسأل الله العفو والعافية، لا نعلم كيفيتها. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع خصال تنفيرا منها وتحذيرا وبيان أنها من شأن الجاهلية، وخصال الجاهلية كثيرة عذانا الله وإياكم منها، أفردها المؤلف برسالة خاصة مسائل الجاهلية، وشرحت كثيرا من قبل العلماء، فبينوا خصال الجاهلية تحذيرا للأمة وتنفيرا من هذه الأخلاق الذميمة. وليس معنى من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي كل خصلة من هذه مكفرة، لا، ليس هذا معنى، منها ما هو معصية، منها ما هو كبيرة، ومنها ما هو مكفر على حسب التفصيل السابق. وقد عير أبو ذر قد عير أبو ذر رجلا من أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. والتبرج مذكور في كتاب الله أنه كان من أمور الجاهلية، والظن السيء من أمور الجاهلية، الظن السيء بالله من أمور الجاهلية، وحكم الجاهلية المخالف للكتاب والسنة، وحمية الجاهلية العصبية التي ربما يصاب بها الشخص، قد يكون متدينا مستقيما قد يصاب بالعصبية لحزب ما، لجماعة ما، لفكرة ما، لشخص ما، لشيخ ما، وكل هذا قد ذمه الشرع ونهى عنه. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. قال: والنائحة التي تقول: وسيدة وجبلة. وهذه المرأة التي تفعل هذا يعذب بفعلها المنوح عليها، فيأتيه ملكان يأخذان من شقيه وفي قبره، فيقال له: أنت السيد؟ أكنت كذلك سيدا؟ أكنت بطلا؟ أكنت جملا؟ نعم، الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا فرط في نهيهم قبل أن يموت، وإذا رضي بفعلهم كما هو شأن أهل الجاهلية. كان بعضهم يقول: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله. نعم، فابكيني بما أنا أهله. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. لكن لو أن الرجل أخذته العبرة فبكى على ميته بدون نياحة لا حرج في هذا، رحمة يلقيها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالنوح هو ما اشتمل على لطم الخدود أو شق الجيوب أو حلق الرؤوس أو الصياح، وبطلاه وسيداه وجبلاه، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر، على إثر مطر أو على إثر السحاب كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. قد سبق بيان هذه الأنواع. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قال في مسائل وذكرها. أخونا علاء يقرأ إن شاء الله الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد، والمراد نسبة من الوعيد وبيان أحكامه وأقسامه وأنواعه وصوره وبيان إثم من فعل ذلك. نعم. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، وأيضا طلب السقيا من الأنواع والكواكب. نعم. أو اعتقاد أنها مؤثرة أو فاعلة مع الله أو من دوننا. جمع نوء. نعم. وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يعني 28 يظهر فيها القمر كبرا وصغرا ويختفي في بقية الليالي، وهي ليالي الاستسرار. نعم. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رصيبها يكون مطر وينسبونه إليها. هذا هو الاعتقاد الفاسد. كانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. نعم. ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. قال: وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنة وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. عندكم شكركم جميعا؟ عندك يا شيخ نصر؟ صوبوها شكركم. في النسخة هذه فيها أخطاء بس. وتجعلون رزقكم يقول شكر رزقكم شكركم، يعني بدلا من أن تشكروا نسبتم النعمة هذه وهذا المطر إلى الأنواء والكواكب والنجوم. هل هذا شكر؟ كان ينبغي أن تنسب هذا للخالق مو للنعمة معطيها واهبها، إنما عكسوا الأمر فجعلوا شكرهم كفرا وشركا وتكذيبا. نعم. وهذا أولى ما فسرت به الآية. بس أنا بسأل الإخوة اللي عندهم تحقيق لهذا الحديث يفيدوني، لو عندكم شيء يا إخوة. قال حسن رواه الترمذي. هذا حديث علي؟ نعم. جميل. من المحقق الشيخ هنا؟ التحقيق على تحقيق الشيخ الألباني. اسمه ايه الرجل المحقق؟ هو المكتب، مكتب دار الحديث؟ لا، دار العقيدة. جميل. عندك الشيخ سامح؟ عندك حاجة؟ نعم. قال ضعيفهم رواه الترمذي وأحمد وعبد الله في زوائد المسند والبزار والطبري من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه مرفوع. وخالف إسرائيل سفيان فرواه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه، ولم يرفعه قاله الترمذي عقب الحديث. ورواه الطبري وفي الإسناد عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. ما شاء الله. طيب، الظاهر أنه موقوف، الظاهر أنه موقوف، يعني مرفوع ضعيف، وجاء من حديث علي أو من كلام علي. خير إن شاء الله. أقرأ الشيخ. وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروى ذلك عن علي وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء والخراساني وغيرهم. وعطاء الخراسان من غير واو. وعطاء الخراساني هو خراسان، عطاء الخراساني. نعم. وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه الاستدلال المصنف رحمه الله بالآية. ليه؟ حيث أنهم نسبوا هذا المطر للأنواء والكواكب، وأنها هي المتدخلة فيه الفاعلة له، فهذا منافي للتوحيد. قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم. هذا أيضا تفسير ثاني، تفسير آخر من ابن القيم، معنى آخر. أي تجعلون حظكم نصيبكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب، إما التكذيب القولي بدعاء الأنواء، وإما التكذيب الفعلي العملي. التكذيب يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. نعم. التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تفسير آخر يا أخي. قوله عن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع خصال. نعم. وخلال، وهي مذمومة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا وتنفيرا منها لما قال: من أمر الجاهلية لا يرضى أحد منا أن يوصف بوصف هو من أوصاف أهل الجاهلية أبدا أبدا. عندما نقرأ هذا الحديث ننأى بأنفسنا أن نتصف بصفة أو خلق من هذه الأخلاق. نعم. لا يتركونهن. المراد في قول أمتي أمة الإجابة، أهل القبلة، لأن الأمة نوعان: أمة دعوة ويدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معنا، وأمة إجابة الذين استجابوا وثبت لهم التوحيد عقد الإسلام، لكن عندهم معاصي وكبائر وبدع أمثالنا، نسأل الله لهم العافية. أربعة في أمتي، المراد بأمة ماذا يا شيخ عمر؟ أمة الإجابة في هذا الحديث، أمة الإجابة. وستفترق أمتي على 73 فرقة معنا، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، وذكرهما في هذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب والمعاصي. وهؤلاء الأصناف المذكورين في هذا الحديث ما خرجوا من الملة، لازال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع في أمتي، ما قالش أربع في الكفار، معناه أربعة في أمتي. إذا أضيف هذا إلى عليه الصلاة والسلام المراد به أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فلا تضاف، إنما تذكر منكرة بدون إضافة. عرفتم؟ ما يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، ما أضافها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، ما قال ما يسمع به أحد من أمتي، لا، لما قال ما يسمع به أحد من هذه الأمة فلم يؤمن به إلا أكبه الله على وجهه في النار. المقصود في هذا الحديث أمة الدعوة. أما الحديث الذي بين أيدينا من حديث أبي مالك الأشعري، المراد أمة الإجابة، أضافها النبي عليه الصلاة والسلام، استفاد التشريف بهذه الإضافة لأنها أمة ثبت لها عقل التوحيد والإسلام وهم أهل قبلة واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندهم معاصي وكبائر وخصال سيئة من أمر الجاهلية. قال أربع في أمتي. أما الخوارج فيقول من ارتكب واحدة من هذا الخصال فهو كافر بالله العظيم، لا صح أن ينسب لهذه الأمة ولا صح أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام عندهم. وأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان مطلق. الفاسق الملي اللي عنده خصلة من هذا الخصال، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وما إلى ذلك، قال لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والاستسقاء بالنجوم تكلمنا عليه، إذا كان من الأنواع التي هي كفر أكبر فهو مخرج من الملة، وفي حق المعين بتوفر شروط وانتفاء موانع، ويعذر المرء بالجهل في مثل هذه المسائل. والنياحة من الكبائر، الطعن في الأنساب من الكبائر، الفخر بالأحساب من الكبائر. ومن علامات الكبيرة كونها توصف بأنها من أمور الجاهلية، من علامات الكبيرة كونها توصف بأنها من أمور الجاهلية. وللكبيرة علامات كثيرة. نعم. وقال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قوله أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع من أمتي من أمر الجاهلية، في أمتي أربع في أمتي. نعم. قوله أربع في أمتي عند الشيخ عمر أربع أربع أربع أربع حال تمييز الفعل مطلق، ايش رايك مبتدا يا شيخ؟ طيب ماشي، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. وبعدين في نقطة مهمة يا إخوان، ممكن أنت تقعد مع واحد أخ متدين ملتحي يقول لك كنا أيام الجاهلية بنعمل كذا، هذا خطأ، تعبير خطأ. إنما كنت أقول مثلا قبل أن أتوب قبل أن أستقيم ممكن تمشي، لأنه قبل الجاهلية أنت كنت زي عمر الخطاب وبعدين أسلم، إيش هذا الكلام؟ مش صحيح هذا الإطلاق، غير صحيح. ويقول لك فلان أخ وفلان تاني فين، ما أدري ابن إيه ولا ابن مش عارف، طيب فلان أخ والتاني، طب ما كل المسلمين إخوة أصلا، حتى لو عنده معصية وعنده كبيرة وعنده كده، ما ينفعش. عبارات مش ركيكة بعيدة عن الصواب. ويقول لك فلان ملتزم، ما هو صحيح برضه، تعبير غير صحيح. الملتزم معناه المقر بالشرع والمقر بالحلال والحرام، وإن عصى اسمه ملتزم برضه، فهمتني؟ إنما أقول واحد فلان ده مستقيم لا بأس، تعبير صحيح. فلان ده تائب تاب لا بأس. أنا أقول فلان أخ، طب وبن ثاني مش أخ ولا وكل ما دام هو مسلم وثبت له عقد التوحيد، ولو عنده معصية ولو عنده كده برضه أخ. إنما المؤمنون إخوة، عرفتم؟ فهذه مصطلحات ينبغي الإنسان يدقق فيها النظر. ما ينفعش يقول كده وإحنا قاعد يحكي معك والله كنا أيام الجاهلية بنعمل كده وكده وكده. أيام الجاهلية يا شيخ، أنت خلقت الحمد لله من أبوين مسلمين يا شيخ، وفي بلاد إسلامية، إيش ودك في الجاهلية؟ أحمد الله، أحمد الله، بارك الله فيك، تفضل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. أو ما قبل المبعث، نعم. ثم بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهل، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم. قال لهم ارجع ثاني كده، فقد خالفهم ايش في كثير من أمورهم، ارجع ثاني. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. صح، ما احنا قلنا باب المعاصي من أمور الجاهلية، صح. لكن ما ينفعش يكون تقول أيام الجاهلية بالألف واللام كده، خطأ. الألف واللام استيعاب شمول، مصطلح خاص، شيء معهود التي كانت عليها، كان عليها الكفار الأوائل. إنما المعاصي صح من أمور الجاهلية، لكن فرق بين المجتمع الجاهلي والمجتمع المسلم الذي فيه جاهلية، فرق بين العبارتين، فهمتم؟ المجتمع الجاهلي شيء، ومجتمع مسلم فيه جاهلية شيء آخر، واضح؟ نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورها أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية، مسائل الجاهلية المعروف، نعم، بلغ 120 مسألة، نعم، ومنهم من زاد عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذنبا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. حسبك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله يا إخوة تبدأ من بعد صلاة العصر اليوم هذا بإذن الله عز وجل، ويوجد مكان للحريم إن شاء الله في الطابق أعلى المسجد، ودروسنا تنتهي اليوم بالصباح إن شاء الله بصلاة سنة، ننصرف راشدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.